ولقاؤنا يتجدد أعزائي المستمعين مع كاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، وهذه النافذة المتجددة ليوم السبت لقاء مواجهة. هذه تحيات الزميل رفعت موسى الذي انضم إلينا بعدما أنهت الزميلة أمان هلال مهمتها منذ الصباح وحتى هذه اللحظات. كان ينفرج الإخراج والتحرير أحمد دياب، من أمام الميكروفون مياد الفشاوي وهشام محفوظ. اهلا استاذ احمد. اهلا دكتور هشام. كل سنه وانت طيب وحضراتكم طيبين وبخير. طبعا هذا يوم له تاريخ، ومن يوم الطالع ان يوم السبت اكثر من حلقات متتابعه وايام لها تاريخ، ثوره 23 من يوليو، ويعني من يوم الطالع كان هذا اليوم متوائم مع او يعني في يوم من ايام السبت. كذلك 7 سنوات مرت على لحظة فارقة من تاريخ مصر وافتتاح قناة السويس الجديدة. أنا فاكر أيامها لما كنا بنتكلم مع بعض، وميادة وأنا وحضرة المستمعين في رسائلهم واتصالاتهم كان في قلق وامتعاض وكلام، يعني تخرصات كثيرة جدا ومنغصات، لكن الواقع كان أصدق إنباء من الكتب. هو جزء طبعا فاكره. اهل الشر يعني على الفيسبوك بيتكلموا، كان يعني يوم مش سهل عليهم. لا قبله وبعده ولغايه النهارده. انا كنت يوميها في الاسماعيليه، لكن شوف هم ما في يعني ما فيش حاجه ممكن تبقى مفيده لشعب مصر. نعم. وتعدي بالنسبه لهم على خير بالنسبه لاعلام الشر يعني نقصد. لانه احنا قدام مشروع يعني من سنين طويله بنتكلم عنه. لا. زي ما بتعمل عاصمه جديده كده، يعني احنا 50 سنه بنتكلم على موضوع العاصمه ده الجديده مثلا، اول ما تيجي تشتغل فيها تطلع لك كل العبر يعني. نعم. لكن اللي قعدوا بقى اولا قالوا انه الاموال اللي بتتجمع طالما عليها فايده يبقى حرام. طبعا علماء الدين ردوا بما فيه الكفايه، يعني ما فيش حد في الشعب يمول ده وطنه ويبقى القصه كلها حرام. صعب يا مستحيل يعني، ربنا يعني حتى يدي يد الله مع الجماعه. والحرام الممنوع في الربا كلنا عارفين اللي فيه استغلال مش اللي فيه فايده للناس. المهم علماء الدين سدوا هذه الذريعه، وبعد كده شفنا الكلام على ان الجيولوجيا قال يعني في ارض خطر وبتاع، والارض هتعمل هبوط، وفي عالم اسمه كذا في معهد كذا في دولة كذا. وحضرتك دورت انا دورت لا في العالم ولا في الجامعة ولا في الدولة، بس ما فيش. فطلع الكل القصة كلها كذب في كذب. وقالوا انزلاقات طينية، قال يعني على غرار قناة السويس القديمة ساعة الحفر، وقالوا الحسابات الهندسية فيها اخطاء، وقالوا الفايدة الاقتصادية مش موجودة. اكتشفنا يعني احنا كنا بنتكلم ساعتها كان رصيد قناة السويس من المرور كان يعني مقفل 17,000، يعني 16,000 وحاجة سفينة كل سنة. النهاردة بسم الله ما شاء الله عدينا تجاوزنا، يعني أنا يشوف بتبع الأرقام أول بأول وبجددها وبحدثها كل شوية، يعني بعون الله مش ملاحق، وإن شاء الله أفضل مش ملاحق الأرقام ما شاء الله. لأني أولا إحنا أنت في على مستوى العدد السفن العابرة الحمد لله تجاوزنا 22,000 سفينة. على مستوى الحاويات عامل رقم قياسي، على مستوى الأرقام العبور عامل رقم لينا 4 سنين كل سنة تيجي نقول إن هذا الرقم هو أكبر رقم في تاريخ إيرادات قناة السويس، وبعد كده تكسر السنة اللي بعدها، وبعد كده تكسر السنة اللي بعدها لغاية ما وصلنا. يعني شوف إحنا ابتدينا الكلام من سنين على وكنا واقفين عند حدود 5 مليار دولار، النهارده كسرين حاجز 7 مليار، كنا 6.8، كنا بنقول 7 يعني ايه عشان الناس توصل لرقم محدد، لكن احنا تجاوزنا 7 بالفعل. فالحمد لله. وهم بعد كده ما سكتوش برضه، يعني قاعد يقول لك ايه هيتعمل رأس الرجاء الصالح، الناس راجع له تاني. وهو كان في 2016 فعلا كان فيه هبوط في اسعار البترول، فكان الشركات تفاضل بين تكلفة أعلى ومسافة أطول، يعني زمن أطول، يعني الرحلة تاخد من شرق آسيا لأوروبا تاخد لها شهر في رأس الرجاء الصالح ونتكلف أقل عشان البترول كان منخفض، ولا نتكلف أكتر وناخد أسبوع عن طريق قناة السويس. في ناس كانت بتفاضل بهذا الشكل، لكن أولا ما كانوش عارفين أنه انخفاض الأسعار ده مؤقت، ما كانوش عارفين أن في إدارة في قناة السويس عقلها يعني جبار، وراح تنزل تعريفة العبور، فبقي هنا زي هنا بس هنا هتاخد شهر وهنا هتاخد أسبوع. فرجعت الناس تاني، يعني احنا راجعين في حدود يعني في حدود 8000 سفينة كانوا فكروا بس كده يسيبوا القناة يروحوا، فرجعناهم تاني. فانت عندك إدارة عمالة تفكر كويس وبتدي حوافز وبتدي يعني ميزات تتلائم مع المسارات البديلة، وقدرت تمشي قناة السويس بهذا الشكل. قالوا المحيط المتجمد الشمالي، وحتى اسمه حتى يعني ما يصحش يعني، يعني شو استاذ بدر بتضحك لانه انت بتتكلم في نكته، يعني اسمه وانت بتقول المحيط المتجمد الشمالي ده هتخليه زي مسار بديل للتجاره العالميه. فعجل بقى لا ما هو زي ما بتقول ده حقيقي والله، يعني زي ما بتقول فعلا، لان دلوقتي اي سفينه بتمشي لازم قدامها كراكات للثلج وكاسحات لكتل التلج كبيرة، تكلفة اعلى وقت اكتر وتمشي مكسحة لغاية ما توصل تكون الحاجات اللي فيها يعني فقد الصلاحية. فانا المهم ساعتها يعني درسنا الارقام، شوف انا لسه بقول لحضرتك كنا 17000 سفينة كانوا هم 72، احنا وصلنا دلوقتي عدينا 22000 سفينة هم 12، يعني في تناقص زي ما يكون ايه الزهق، او يعني انا بتكلم على 12 سفينه في السنه. ايوه يعني ده عشان ده كل الناس ماتت من الجوع اذا كنت هتودي يعني شاحنات اغذيه. فطبعا كلام اهبل وكلام عبيط، لكن احنا ايه لانه انت كده كده قاعد وسط هذه المعمعه، فالكلام بيتناصر بيوصل لاذان الناس. لازم ترد ولازم تتناول كل حاجه ولازم تشرح بالتفصيل وبالارقام وتشوف كل والناس كمان، يعني احنا بنتابع مع حضرتك دايما نسبه الوعي، فكنت دايما تقول لنا ان كل سنه بيقولوا شائعات تانية عن قناه السويس، كل فتره كل مره الناس وعيها اختلف عن زمان، يعني من 7 سنين غير دلوقتي. لا انا اقول لحضرتك على حاجه، يعني كلام حضرتك مظبوط. ليه؟ لان احنا اللي انا قلته كله ده في الدقائق اللي فاتت كان مسار حزن وبلبله وربما ولوله في عند ناس كتير. النهارده لا، لو قلت لهم ايه يعني، لو قلت لهم خلاص هم بقى اللي بيقولوا، هم اللي يقولوا الكلام اللي انا بقوله دلوقتي. فعلا احنا كنا وقتها متخوفين جدا لانه كان الضغط عنيف جدا، ويعني العالم الفلاني مش عارف فين بيقول ايه وبيعمل ايه وبتاع، وكانت القيادة السياسية وبرضو لو تسمح لنا استاذ احمد لازم نقدم تحية لسيادة فريق مهاب مميش. طبعا مهاب اللي احنا اللي لسه قايله ده كان على تحت ادارته، نعم، وطبعا ابنائه في الادارة حاليا ماشيين على نفس الخطة وبتعلموا كتير، والاصدقاء كمان بيدرسوها في الكليات بتاع، يعني هم دارسين هندسة بحرية ودارسين ثبات انفعالي وكل حاجة، يعني دارسين اقتصاد ودارسين تجارة، مش بيجوا كده القناة السويس وخلاص. ولما جت السفينة اللي هي شاطح دي شاطح ديت برضو يعني ما صدق وقتها، لكن شفت كانت كان على الشارع عامل فرح وكانهم مش بلدهم. طب مثل انك زعلة، يعني انت مثل بس المشهد كان يا استاذ احمد، انا فاكر كل القنوات بتتكلم عن قناة السويس وبتراهن على الفكر المصري لا كان في حالة موجودة على القنوات الفضائية العربية المختلفة. هو أصد تشوفوا طالما ابتديت فتحتوا الحلقة بالقناة السويس، خلينا شوية عند قناة السويس. أصد ده يوم يوم مجيء فرح. فأولا نكمل الحاجات الحقيقية اللي قالوها عشان محدش إيه بعد ما نخلص أقولك طب ما قلتش ليه كذا. قالوا على القناة اللي هتتعمل اللي هي على ساحل إسرائيل إيلات دي، عشان تتعمل أولا الأمن الإسرائيلي، يعني فكرة أنه يقسم البلد، ما هم بلد قد كده يعني رغم أنها محتلة أرضنا أصلا كلها، بس الحتة اللي هم واخدينها دي قد كده، يعني عشان تقسمها الأمن. ما شوف احنا ده احنا عملنا ده، احنا عندنا فكرة لقناة تانية بديلة جوه سيناء، وفكرة برضو الأمن لسه الناس يعني قدامنا وقت عشان نفكر في الموضوع. فتيجي تقسم إسرائيل، الأمن خطر على الأمن هناك. ثانيا إن السفن تروح تنزل البضاعة في إيلات، ما قالوا قطع سكة حديد بعد كده من إيلات ليا حيفا، فالسفن تنزل تفضي البضاعة بتاعتها والحاويات في القطارات اللي تاخدها من إيلات إلى الساحل يا حيفا، وبعد كده تعبيها تاني من القطارات على سفن تانية تاخدها. طبعا السفن اللي بتبقى لو احنا سفنتين ماشيين مع بعض، واحد راحت واحده منهم راحت تعمل الحكايه دي، واحده عبرت قناه السويس، هتلاقي اللي في قناه السويس دي وصلت اوروبا. نعم. والتانيين لسه بيعبوا الحاويات وبيفضوها وشغالين في الحكايه دي. طلع لك بقى في حكايه انه في قطر من ايران رايح لاوروبا. طب انا اسال حضرتك، يعني لو في قطر، وقلت يا استاذه ميادم في نفس السؤال، لو في قطر قولوا يعني ممكن اي شطحات خيال او شطحات جنان حتى، قول ان القطر ده فيه 1000 عربيه، 1000 عربيه، قول يعني قول 1000 عربيه، قلت 1000 عربيه. العربيه ممكن تشيلها كم طن؟ ده على حسب الماده اللي هتتحمل، نوع الماده. تمام. قول برضو اقصى حاجه عندك. يعني قول العربة تشيل كم طن؟ قول يا ميادة. مش في حساب. 20 مثلا. ايوه. في 1000. ايوه. بكام؟ ب 20,000 طن. عشر اكبر سفن اللي بتعدي، يعني اقل من عشر اكبر سفن اللي بتعدي من قناة السويس، اللي هي واحدة يعني كان عليها اعلام دولة من امريكا اللاتينية بس معدية ل 220,000 طن. و يعني في غيرها بنفس المستوى بس يعني ممكن تبقى 215,000 طن في الحدود دي. يعني السفن دي لما بتعدي وبتاخد المسافه من الشرق زي ما قلنا دلوقتي في الوقت، تخيل بقى لو القطر ياخدها من ايران لقلب اوروبا او من الصين لقلب اوروبا، ياخدها مثلا في 3 اضعاف المسافه عشان يودي عشر اللي جاي في سفينه من السفن اللي بتعدي. صحيح. من قناه السويس. صحيح. فانت قدام كميه هطل على خبل على اي حاجه بتتقال. وناس بتقول اي ارقام وبتضرب اي حاجه لكن ما حدش بيراجع وراهم. لو احنا جينا اللي اشارت اليه الاستاذه ميادة من دقائق، انه الناس العالم وقف على يعني على اعصابه لما السفينه شطحت. ليه بقى وقف على اعصابه؟ لانه عارف ان ده اهم ممر مائي في الدنيا، وانه في ناس بتقعد ايه تفزلك برضه تقول لك يا عم ده هو ده حيالله بيعدي منه 10-12% من تجاره العالم. هو برضه مش فاهم انه مثلا التجاره اللي بين الولايات المتحده وكندا مش محسوبه من ضمن ال 12%، التجاره اللي بين الولايات المتحده والمكسيك مش محسوبه بالنسبه دي، احنا وليبيا مش محسوبه، احنا والسودان مش محسوبه، ليبيا والسودان مش محسوبه، ليبيا والجزائر مش محسوبه، الجزائر وتونس، الجزائر والمغرب، افريقيا كلها مع بعضها مش محسوبه من ضمن النسبه دي، السعوديه والامارات، الامارات والكويت، الكويت والعراق، كل ده مش اسيا مع بعضها، امريكا الاتنين مش مع بعضها، مش محسوب في ال 10-12%. يعني كل ده تجاره بينيه بينهم وبين بعض. أيوة. من غير ما يعدي من قناه السويس. فلما تتكلم على 10-12% من تجاره العالم ده رقم مهول، ولو تعطل شفنا العالم واقف على رجل ازاي. صحيح. لما السفينه شطحت كام يوم. نعم. طبعا الكلام عن هذا الشريان وهذا الانجاز الجديد على ارض مصر بكل التحديات التي واجهته ويعني القدره على تخطي هذه التحديات، أبرز وقدم عبقريته التنافسية مع الملاحة العالمية زي ما سيادتك تفضلت وأوضحت، بل نضيف على ذلك أنه هذا الشريان منضافا إلى الشريان الأول الأساسي قناة السويس الأولى كان له المقدرة الفائقة على مواجهة تحديات قدرية مثل جائحة كورونا والوقت الراهن الأزمة الروسية الأوكرانية. ده هيكون موضوعنا يا أستاذ أحمد، لكن بعد هذا الفاصل لو تسمح. من هنا بدأت الحكاية، حكاية شعب قام وانتفض عشان الكرامة والحرية، وطن صار ورفض ان تحكموا جماعة إرهابية، أمة من قبل التاريخ بزمان بنت حضارة الإنسانية، وزي ما قلنا هنبني ودحنا بنينا السد العالي، كانت الكلمة القوية زي دلوقتي لو كان يعود نيجي ونفتتح المرحلة دي ونعمل قناة جديدة. قناة السويس الجديدة، الحلم اللي حققناه بأموالنا وإيدين عمالنا، رمز لإرادة شعب قادر على تحقيق المستحيل. الرئيس دايما يشجع المواطن المصري الذي يقدر ويثمن صبره وجهده ومساندته، والمصري قادر انه يصنع معجزات من سنين بالعرق بالدم بثبات شد وشق القناة الاولى، شقها بتضحيات والتانية من 7 سنوات انجاز من بعده انجازات. تعليق حضرتك قبل موجز ساعة 1:30. والله أشكرك على الأبيات دي، أكيد من تأليفك يعني فندم، أكيد من إبداعك يعني ماشي يا عم. لا لا والله أنت شعر عظيم جدا، الله يخليك يعني. معلش رغم تقديرنا كل حاجة، لكن الميكروفون واخدك أكتر من الإبداع في الشعر. لو عملت التوازن الناس هتستفيد، ويعني الشعر المصري هيستفيد. ربنا يخليك يا استاذ احمد، بالتوفيق. احنا كلنا بشوف قاعد عارف بس مبروك عليا، مبروك الشعر والشعر الغنائي اشهد المصري. لو احنا قبل دقات الواحده والنصف، يعني كلمة للمصر وكلام للمصريين. لا الكلام للمصريين كتير، ده احنا مش هينفع طبعا، هنلحق بس قبل الموجز في كلام نكمل لان انت قدام تضحيات لهذا الشعب العظيم، اجداد الناس اللي جمعوا 64 مليار في اسبوع لسيادة الرئيس، لان هم حسوا الاول مرة من فترة طويلة ان في حد صادق بيكلمهم ان بلدهم هتتبني على ايديهم، وانه مصدقين الرئيس السيسي هو بيتكلم على انه المشروع مصري بالكامل. اجداد الناس دي برضو شافت يعني وشافت ايام صعبة جدا في حفر هذه القناة، وقدموا تضحيات عظيمة جدا لاجداد والاحفاد. ممكن نواصل الكلام عنهم بعد الفصل، نواصل وعن القيمة التنافسية لهذا الشريان الجديد، قناة السويس الجديدة، بعد موجز أنباء الواحدة والنصف. انتظرونا، والكاتب المحلل السياسي المفكر الأستاذ أحمد رفعت. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، ميادة الفيشاوي، هشام محفوظ. الرئيس عبد الفتاح السيسي يعقد لقاء مع طلبة الكلية الحربية ويستمع لآرائهم واستفساراتهم في مختلف القضايا. الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الثابت في ملف سد النهضة وحماية أمن مصر المائي. وزير التربية والتعليم يعلن أن نتيجة الثانوية العامة بالدرجات لكل مادة سيتم نشرها على موقع الوزارة في تمام الساعة 6 مساء. وزير التعليم يؤكد أنه ستكون هناك زيادة في أعداد المقبولين بالجامعات هذا العام. الاحتلال الإسرائيلي يواصل شن غارات على عدة مناطق بقطاع غزة. تركيا تعلن وجود 20 سفينة تنتظر دورها لشحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود. جامعة جون هوبكنز الأمريكية تعلن تخطي إصابات كورونا حول العالم 583 مليون إصابة. علماء أمريكيون يحذرون من أن تغير المناخ يزيد من احتمال حدوث صواعق برق في الولايات المتحدة الأمريكية. استمعتم أيها السادة لموجز أنباء الوحيدة والنصف، شكرا متابعتكم، نوافيكم في الثانية والنصف بفترتنا الإخبارية الثانية والمتكاملة لهذا اليوم. لأكون أمينا معكم ما زال مستمعين، لابد أن أنقل لكم صورة للكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، وهو يعني يتمايل هكذا حينما يتمايل المصري طربا حينما يستمع، وهو يقول على طريقة عمار الشريعي الموسيقار الجميل رحمه الله: الله الله الله عبد الفتاح مصطفى. يعني برضو لابد أن ألتقط هذه اللحظة يا أستاذ أحمد، لأن هو عبد الفتاح مصطفى شاعر عظيم جدا، أجمل ما فيه شوف العمق اللي بيكتب به والوعي بالقضايا. رئيس قال ما فيش محال، راح الدخيل أو راح السفير وابن البلد كفة، يعني حاجة بديعة جدا، وهو عنده فكرة التنوع دي محدش. وشوف عندنا شعراء عظماء جدا، لكن ان اللي يكتب حد عاطفي ووطني وديني وصوفي مش هتلاقي غير عند عبد الفتاح مصطفى. نعم، يعني ربنا اكرمنا بتلاميذه عبد السلام امين وغيره، لكن يفضل عبد الفتاح مصطفى ايقونه في هذا الموضوع. شوف اغاني يعني فيلم الشيماء واغاني الحاجات البسيطه الدنيا بتاعت عبد الحليم حافظ، عدوته والساقيه والحاجات دي. وشو حضرتك عاوز تقول؟ انه يعني محتاجين يعني اقلام بهذا التجدد والتنوع والثراء والقوه. نتمنى للحديث عن هذا المنجز الجديد الثاني، القناه الثانيه، منذ 7 سنوات انجاز، ويعني في درجه من درجات يعني الاعجاز في العمل والجهد والعرق. القيمه التنافسيه لهذا الانجاز يا استاذ احمد، لو هنقرا المشهد زي ما حضرتك يعني تفضلت منذ دقائق وقلت لنا انه في افكار كتير جدا جدا جدا، لكنها لم تستطع ان هي يعني تمحو من ثقه العالم هذا الشريان قناه السويس الاولى والثانيه، خصوصا بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. ده احنا اصلا الارقام اللي قلناها دي رغم بنتكلم على عائدات القناة في ظل سنتين ثلاثة اللي فاتوا، اللي هم فيهم اصلا التجارة متوقفة والدنيا زي ما كل الناس عارفة وكل بلد قافلة على نفسها، وظل في ظل الارتباك الكبير في كل حاجة. فما بالك بقى لو الدنيا وكان قبلها 2016 انخفاض في اسعار البترول والحركة التجارة قلت. نعم. فما بالك بقى مستقبل القناة هيبقى عامل ازاي. فهو تنافسيا يعني مفيش بديل لقناة السويس، الكلام على اي يعني ممرات اخرى هيبقى صعب. احنا استعرضنا بعضها دلوقتي للمتحدة المتجمد الشمالي لفرصة، ولا يعني رأس الرجاء الصالح لفرصة، ولا قناة جنبنا في يعني من البحر الأحمر للبحر المتوسط ليها فرصة، ولا قطارات من وسط آسيا إلى أوروبا ليها فرصة بالشكل اللي بتعمله قناة السويس. يعني ده مشروع جيواقتصادي فقط أم جيوسياسي أيضا؟ لا كله جيوسياسي وجيواقتصادي. إحنا قلنا بالأرقام عندنا في حدود 2 مليار دولار زيادة في عائدات القناة من ساعة ما اتعملت القناة الجديدة، رغم كل الهبوط اللي حاصل في حركة التجارة، ورغم مشاكل كورونا، ورغم مشاكل الحرب الأوكرانية. عندنا طبعا الأفق في اللي ممكن يجرى حوالين القناة من مشروعات. لسه الأسبوع اللي فات كنا بنتكلم، أو يمكن يوم الاثنين، كنت بتكلم على أهمية زيارة وزير الخارجية الروسي لمصر، وطبعا لها أبعاد كثيرة طبعا في المستقبل هيبينها، لكن لكن الأبعاد المباشرة واحدة منهم المدينة الصناعية الروسية في إقليم القناة دي لوحدها أفق 12 مليار دولار، يعني موجودة في حدود 6 مليون متر 6 كيلومتر مربع، لكن الأفق الاقتصادي في الاستثمارات 12 مليار دولار حتى واحدة، هم بس غير بقى الأفاق البلدان التانية، غير إحنا أفاق التصنيع بتاعنا، غير الحاويات، وإن مصر تبقى يعني مرفق كده لسفن كتير، وتبقى مخزن لسلع كتير على يعني شرق بورسعيد والأماكن دي. عشان كده أنا عايز أسأل حضرتك عن تنمية نطاق قناة السويس بالكامل. يعني إحنا دلوقتي بنتكلم على قناة السويس كشريان ملاحي، ولكن أفادت إيه التنمية في المنطقة، وإزاي أعادل علينا والاستثمارات بشكل كبير، منطقة تطوير المنطقة بشكل عام شايفها إزاي؟ لا شايفها مستقبل مصر. يعني وانت كل يعني في حاجات كتيرة تتكلم فيها تقولي دي مستقبل مصر، يعني تكلمي مثلا على جبل جلالة تقولي مصر، تكلمي على اللي بيحصل في الساحل الشمالي، بس بيحصل بقى تخطيطي. نعم. يعني مش ناس بتروح تبنى عشان تتفسح لها شهر في السنة وخلاص، لا انت تتكلم على دلتا جديدة وقدامها مدن قادرة انها تعمل سياحة أوروبية كويسة واستجمام وأماكن دافئة، وسياحة اليوم الواحد ممكن تبقى موجودة ساعتين من أوروبا تبقى في العالمين وما حولها، استثمار وأموال عربية جاية تبقى شريكة في المشروعات، مطارات عشان نقل التصنيع الزراعي اللي هيحصل، ومواني بقى برضو تجارية ممكن تبقى مش معروفة دلوقتي هتبقى في المستقبل إن شاء الله. فإحنا الله يسلمك، فإحنا قدام تخطيط جيد للموضوع. لما نروح إقليم القناة نتكلم نقول نفس الحكاية، إن إحنا قدام مستقبل مصر في الحتة دي. أنت بتكلمي على تعمير بيأمن المنطقة من قوم بشكل نهائي، لأن إحنا يعني كانت دايما سيناء اللي هي الإيد الموجوعة لأي عدو لمصر، كل ما يحب يهدد يضغط بيها. النهاردة إحنا على المستوى التأمين البشري، يعني إن إحنا طول عمرنا عايزين نزرع سيناء دي بالبشر. النهاردة شوفي شرق بورسعيد بتعمل 23 ألف فدان، إسماعيلية الجديدة خلصت تقريبا نفس المساحة أو أقل شوية، بس هتستوعب 340 ألف مواطن، لأن عندنا 51 ألف وحدة سكنية. عندنا قرية الأمل جنبيهم متوزعة على الخريجين في الإسماعيلية وأقرب محافظتين الشرقية تقريبا ودمياط، وواخدين 50% كمان لذوي الاحتياجات الخاصة. أنا عامل حساب كل حاجة. أنت عاملة طورت الأدبية وطورت العين السخنة، وبتعملي جبل الجلالة قريب من العين السخنة، فالمنطقة كلها دي بتتغير. يعني احنا بعد كم سنة المنطقة دي مش هي اللي كانت تبقى موجودة، فأنت بالبشر بتسكنيهم، مشروعات بتعملي، بطالة بتستوعبي، أفق للتصنيع، وإن الأماكن دي تبقى مصدر دخل كبير، كل ده موجود، فرص عمل. فلا أنت رايح أفق تاني خالص في إقليم القناة. بس طبعا المجد زي ما فديت الكلام اللي لما جمعوا ال 64 مليار دول اللي دي الدفعة، وتخيلي بقى لو ده ما حصلش، يعني شوفي تخيلي معنوياتنا هتبقى عاملة إزاي، ورأي الرئيس السيسي وثقته في الناس كانت هتبقى عاملة إزاي. طبعا ممكن ما كانش هتتهز ولا حاجه، لكن احنا كشعب هنبقى حسينا انه لسه ما استوعبناش اللي بيحصل، ولسه الدفعه المعنويه ما حصلتش، وقدرتنا طبعا لان التحديات كبيره جدا، لكن مع ذلك ده حصل. يعني انا بقول ده افتراض كده، لكن اللي حصل العكس، ان احنا جمعنا ال 64 مليار دول اجدادهم بقى اللي حفروا وقدموا 120 ألف شهيد عشان يحفروا هذا الممر المائي، حفروه بالصخره، وكل شويه ممكن تلاقي يعني هياكل عظمية لأجدادنا اللي دفنوا في هذه المنطقة، لأنه كلنا عارفين الصخرة. والدكتور عبد العزيز الشناوي اللي كتب بديع في الموضوع عن الصخرة في قناة السويس، ياريت كل الناس يشوفوا عشان يعرفوا بطولات وتضحيات أجداد الشعب الأجداد اللي جمعوا لـ 64 مليار. استجابة لإشارات مخرجنا كريم فرج، اسمح لنا بفاصل كاتب المحلل السياسي المفكر أستاذ أحمد رفعت. أنا المصري، أنا العامل، أنا الفلاح، إيدي منجلي وفاسي، وإيدي التانية فيها سلاح. فليش المجد في الماضي ونفس الإيد حتبني الغد؟ فليش المجد في الماضي ونفس الإيد حتبني الغد؟ أنا أنا بإيدي بنيت السد وبزعق عالجبل يتهد، أنا بإيدي بنيت السد وبزعق عالجبل يتهد، وأغمس لؤمتي بعرقي وعمري ما احمي راسي لحد. أنا الأهرام في جبروتها ومية نيل في ملكوتها، ومصنع العرق بيدور ونبدا أصيل عود اشتد. بإيدي المجد في الماضي ونفس حبيبني الغد، بنيت الفجد في الماضي ونفس الهيد حبيبني الغد. أنا المصري. انطلاق الحوار الوطني وبالتوازي مع انطلاق التحالف الوطني أيضا ودعم المواطنين المصريين، وده من فترة طويلة أستاذ أحمد، من بعد التداعيات اللي حصلت أثناء الإصلاح الاقتصادي الشامل، وطبعا ده له إيجابياته ونجاحاته، لكن أثناء هذا الإصلاح الاقتصادي ومع يعني ثماره فوجئنا طبعا بكورونا، وفوجئنا بالحرب الروسية الأوكرانية، مما استلزم إطلاق برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحوار الوطني الشامل وكذلك التحالف الوطني. نوضح أكثر لحضرات المستمعين يعني هذا التلاقي والتماس ما بين يعني الأمرين، ونوضح أكثر عنوان مقالك اللي كتبه على فيسبوك الحوار حوارنا، صح؟ آه والبلد طيب بلدنا. اللي خليك تكتب يا مصريين طبعا البلد بلدنا. لا يا سؤال، أنت قدام جماعة مجرمة بكل ما تعني كلمة من معاني، يعني أي حد عارف تاريخ الإخوان لازم يبقى عارف أن دول جماعة إرهابية مجرمة، عصابة شريرة فعلا. يعني هم لما يعني احنا ممكن الناس اللي هقول ممكن يكتبوا ورايا دلوقتي في فيلم اسمه الإخوان الغزاة، البنون الجدد، مكتوب كده موجود فيلم ساعتين يعني موجود على الانترنت، يخشوا بس يشوفوا الإخوان لما حكموا غزة عملوا إيه في الشعب الفلسطيني؟ بقى في احتلالين، كان في ناس بتقول هم أسوأ من الاحتلال الإسرائيلي، لأن مش بلغ الحد إن هم منعين الناس تتنفس وتتكلم وتنتقدهم، لا بلغ حد ضرب الناس في المساجد. يعني في فيديوهات وهم بيضربوا الناس وهم بتصلي وهم بيصلوا. لما مسكوا السودان، هو معلش يعني البشير ده قعد 30 سنة عمل حوار مع حد؟ ده حبس الترابي. يعني البشير ده حبس الترابي اللي هو يعني القيادي الإسلامي الشهير. فما بالك بقى بالخصوم الفعليين ليه؟ يعني كان نافي كل الناس ومنع كل الناس تتكلم وكل الناس تتنفس. هم هنا جوه الجماعة نفسها، هو مين اللي ماشي محمد سيد حبيب؟ هو مين اللي ماشي عبد الستار المليجي؟ هو مين اللي ماشي قبليهم خالص في 2002 ثروت الخباوي؟ هو مين اللي طفش مختار نوح وخلوا الراجل راجع نفسه بتاع تماما على هذا الفكر، وبيه كمان من اكتر الناس اللي بتحاربه؟ مين اللي ماشي بتوع حزب الوسط كلهم؟ ده هم اصلا جوه الجماعه ما عرفوش يعملوا حوار مع اولادهم اللي كانوا يعني مصدرينهم وبنوا على اكتافهم التنظيم في السبعينات والثمانينات في الجامعات، واللي عملهم كل الهيصه اللي بقت يعني كلنا عارفين، ابو العيله ماضي واخرين وكل اللي كانوا معاه مشوا ليه من الجماعه. اذا كنت انت جوه الجماعه مش عارف تعمل حوار مع ناسك اللي رايحين داخلين، كانوا وقتها طالعين داخلين السجون وعاملين تضحيات. ده انت في واحد اسمه يعني محامي كل اللي جريمته انه رفض يطلق مراته بأمر مصطفى مشهور، وكل جريمة مراته انها اتكلمت على مصطفى مشهور مع واحدة من الاخوات في اجتماع من اجتماع اللي بيعملوه الاخوات اللي بيسموه اخوات الجماعة او التنظيم الاخوات، والوقت التانية اللي سمعت راحت بلغت فقالوا له دي ما تنفعش في الجماعة لازم تطلقها، يا تطلقها يا تسيب الجماعة. الراجل جاله اكتئاب وقفل مكتبه وحاصروه ومنعوا المنعوا كل العملاء اللي في مكتبه يروحوا له وخدوا سحبوا القضايا لغايه ما الراجل جاله الاكتئاب ومات. اسمه مش عارف حمد الجزره او حاجه، كان في محامين الجيزه. فانت اذا كنت انت بتعامل مع ناسك بهذا الشكل جاي من بره عملت هلل وتقول لي مش داعينا للحوار وحوار ايه اللي هيعملوه، وانت مال اهلك اساسا اذا كان الحوار انت مش مدعو اصلا، انت بره الليل اصلا. فعشان كده كان يعني فكرة هذا المقال الحوار حوارنا والبلد بلدنا، اللي مش عاجبه بقى يورينا هيعمل ايه. طيب ده بالنسبة للحوار، وان شاء الله يعني الذين يتشاركون في الحوار هم الذين ليس يعني لديهم اي اسباب يرفضها المجتمع المصري. المجتمع المصري نفسه له القدرة على الفندم هنس كده بيتكلم. نعم. ناس لما انت تخش في مباراة كرة قدم يشمتوا فيك لو حصل حاجة، بتعمل مشروع مهم عمالين يطلع لك القطط الفطسانه، ولسه كنا بنتكلم عن قناه السويس الجديده، ولسه بنتكلم لما شطحت قاعد يقول لك شفت المصريين مش عارفين، هم اللي بيقولوا غير عادي. يعني انا بقول لحضرتك حتى ايه، طب انت يعني انت مثل عشان ما انت قعدت تمثل 60 سنه وتقول التعذيب ومش تعذيب وعملونا وعدمونا ويقول لك ده بيقول ده في اساطير، ده في اساطير يقول لك ايه السجون الحربيه دي ايام شمس بدران فيها 70,000 جمجمه. يعني طبعا كلام من واحد اهبل واللي بيصدقوا اهبل يعني. وبعد كده انقلب الحال وطلعوا وعملوا جماعتهم وعملوا جريدهم وبتاع. كنا بنقول لهم طب احنا 70,000 يا عم احنا نعمل تخفيض، قولوا لنا بس 35,000 من اسماء الناس اللي ماتت، قولوا لنا فلان فلان المحاسب وفلان فلان المحامي فلان كذا وكذا، عملنا تخفيض لغايه ما وصلنا ل 50. في ولا 50 يا صاحبي ولا 50. انا بس بقول لك بس كلام يعني شغالين عارف، هم شغالين بهذه الاكاذيب. طب انت اكذب واعمل نفسك زعلان ان مصر مثلا خسرت ماتش باعتبارك مصري، قال يعني انت بتحب الشعب المصري مثل مش تشمت. طب مثل انك يعني ايه بتنصح في موضوع قناه السويس، مش عايز الموضوع يقف ويتعطل وقنوات تانية تشتغل او ممرات تانية تشتغل فتأثر على دي، مثل حتى دي مش عارف يعملها. يعني سهم الله نازل والشيطان مسيطر عليهم ويجي يقول لك حوار ايه وبتاع ايه واحنا نعمل احنا الحوار، طب اعمل اتفضل. فالمهم يعني يعني عشان اللقطتين اللي حضرتك بتكلم عنهم، الدعوة للحوار الوطني والتحالف الوطني الخيري، دي احساس بالمسؤولية من السيد الرئيس، والتاني احساس بالمسؤولية من المجتمع الاهلي. تمام. سيادة الرئيس حاسس بالمسؤولية ان التحديات كبيرة ومحتاجة مناقشة عامة ومحتاجة الناس اللي بتمثل الشعب المصري في أحزابه ونقاباته يبقوا موجودين. نعم. ويقدموا خلاصة وعصارة خبراتهم وخبرات أعضائهم. والتاني إحساس بالمسؤولية من الجمعيات الخيرية كلها، يعني كل الجمعيات لازم الناس تتشارك وتساعد. الوضع الاجتماعي محتاج مجهود الكل، وإن الدولة ومصر ما هياش مختلفة عن العالم كله. احنا العالم كله طبعا فيه يعني أزمة، يعني ربنا يسلم. وموضوع الصين وتايوان ده ما ياخدش مسارات يعني تصل الى ما وصل اليه الحوار الاوكراني. لا لا، انا عايز اقول لحضرتك العمل الخيري والاهلي موجود في العالم كله. ولو قلت لك الرقم اللي بالتبرعات اللي بيوصل لجمعيات العالم الخيريه ممكن الناس ما تصدقش، بس على الاقل احنا عندنا هنا 49 جمعيه خيريه اللي فاعلين. من هم الباقي؟ عندهم مشاكل في اجتماعات مجلس الاداره واللوائح. والفاعلين 29,000. في ناس في جمعيات، ممكن ناس اللي سمعنا دلوقتي في القرى بتاعتهم في جمعيات مش متخصصة في العمل الخيري المباشر. في ناس بتحفظ قرآن، بتعمل كتاتيب أو بتعمل دروس خصوصية أو بتعمل حاجات مشاغل الأرامل الحاجات. مبقاش الهدف الربح، مبقاش الهدف الربح. المساندة المجتمعية يعني. وفي جمعيات ده شغلها الأساسي. وأعتقد أنه ممكن تبقى ناس كتيرة سمع دلوقتي تقول لك عندنا جمعية مش عارف تنمية المجتمع المحلي كذا. مش عارف إيه أبناء كذا شغالين. لكن على الأقل إحنا دلوقتي التحالف اللي حضرتك بتكلم عنه، الجمعيات الكبيرة اللي بنسمع عنها كلنا من غير أسماء، تمام، يعني حتى تحيا مصر فيهم، حتى مصر الخير جواهم، كل دول عاملين التحالف الأهلي. ده تحالف خيري علشان يبقى العمل الخيري بتنسيق، مش أنا جمعية خيرية أروح القرية الفلانية أعمل وبعد شوية تيجي جمعية تانية حد جابها عشان تعمل، وحد ثالث يجيب جمعية ثالثة عشان تعمل، وجنبهم قريتين محدش سأل فيهم خالص، أو جايين كلهم يعملوا توصيلات مية وسايبين حاجات تانية ممكن تبقى أهم. المية ممكن تبقى الدولة عملتها وهم. فالمهم عشان التنسيق ده يحصل معمول هذا التحالف. نعم. فأول طال عليه كده 2.4 مليار جنيه، ما شاء الله. وده رقم مش قليل، فتحة خير يعني. نتمنى أن وده عامل المجتمع المدني يعني 2022 هو عامل المجتمع المدني، ففرصة أنه فرصة تتكاتف والناس تدعم هذا التحالف، لأنه مفروض يعني موكل إليه مهام كتيرة وعليه أمل في حاجات كتير. كان الأول في بداية يعني في 2019 احنا بنفسنا هنا قلنا هذا الكلام هنا في هذا البرنامج، انه الحياة كريمة، القطاع الخاص والعمل الاهلي نسبة وجوده فيها قليلة، يعني 10-15%، ويا جماعة ده ما يصحش. الحمد لله خلال سنتين اهو اليقظة حصلت، والاحساس بالمسؤولية الوطنية والمسؤولية المجتمعية والمسؤولية الاخلاقية بقت في قمتها، والناس عند يعني حسن الظن بيهم. سريعا سريعا بيمضي الوقت دايما في حوارنا معاك يا أستاذ أحمد، انتهى وقتنا، وإن شاء الله كل التوفيق لمجتمعنا المصري. ولقاءات مواجهة كلما التقينا بحضرتك وتحاورنا معك يكون هناك الثمار الجديدة والسعيدة والإنجازات التي تسعد وتبهج هذا الوطن. كل التقدير الكاتب المحلل السياسي المفكر الأستاذ أحمد. تحيا مصر. تحيا مصر. ومن تاني وتالت ورابع لغاية 100 مليون مرة المصري قادر انه يصنع معجزات من سنين بالعرق بالدم بثبات. شق القناة الاولى شقها بتضحيات، والتانية من 7 سنوات انجاز من بعده انجازات. سنبلات الأمل دائما أعزائي المستمعين مشرقة مزهرة. نؤكد تقدير والتحية لكاتبنا المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، زميلاتي ميادة الفشاوي كل التقدير. شكرا جزيلا. شكرا دكتور هشام محفوظ. وشكرا حضرات المستمعين، ومرة أخرى عذرا إذا لم نستطع أن نتلقى مكالماتكم. زميلي كريم فرج مخرج هذا اللقاء يؤكد أن هناك اتصالات كثيرة جدا تأتينا. يوم الاثنين إن شاء الله يستقبل الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت هذه الاتصالات. رافت موسى على هندسة الصوت، شكرا جزيلا لك. هذه تحية رئيس تحرير أحمد دياب. دائما حفظ الله الوطن، ودائما تحيا مصر.